الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتابني أما أرى قويا الران كان كيستي قويا الران تنا قويا جمعة ربيع الثاني كل سجل وقا كم تكو في ربا أفوري في أفرتمي لما كان قويا الران كان كيسي جلقب وديمنو كتابة مهمة صرفي خيستي كتابة مهمة كتابة يرو دراتي مسائل صرفي لا أبواب صرفي قوتو تأمتي أرغميتو أبواب صرفي لا قوتو نكون مسائل صرفي لا كون أبواب صرفي لا كتاب نكون أرغمو دان درت واني كتابان أدادا خيستي ففجاتي متفرقاتاتي أرغماتورتي كتابة ورين فكين يرو صندور يرو وري أكسي بويه رحمه الله كأكا زمخشري لا مسائل أبواب صرفي لا كتاب ونحوتي ولدتك أبنيتي إردتها سوات رنجيكو مالف جنال لأنهم يرون أن الصرف جزء لا يتجزأ من النحو وكذلك أن النحو كتاب أبواب كان فني علمي كان لما أول كيسة قال جني ولين رتي تأليفه قد أثرا أجرى هنگا قرني تربفا قد تواني خونا قسمتي ديمات ريجولا سنبودا ابن الحاجب رحمه الله أبان شافيا دا أما كتابنا الرجل قبو ديمنا كتابنا كتاب الشافيا الشافيا في علم الخط والتسريف علمي خطي في تسريف غزت كتابة كايماته أب ابن الحاجب قافة كتابة كان ألفوا كتابا إسان دراء ألفمي كتابة كتابة سيبويه كتابة زمخشريدا كان الرا أبواب مسائل صرفي لا ولدتك أبودا ترتيبة بريدة أجائب رتي خايجورا سنين كتابني ابن الحاجب شافيان صرفي خيستي زبدة علمي وريني سدرة دبريته عمدة مو وريني سبوداته أرقميته عمدة وريني سبودا يو جنو أكملت عمداتي أرقميه جنو وري ابن الحاجب بودلو في رحمة الله عليه ابن الحاجب بودا ورد في ابن الحاجب علمائي قرني تربفاتي المتوفى سنة 646 ولما أي قرني تربفاتي يجو وري ابن الحاجب بودلو في كتابة كان وان برا مسائل برا رقمسيسو أدو هنتهن يوكو أبواب هاروا صرفي غيست رقمسيسو أسو هنتهن كتاب ما كان تشرح يقول في كون نظم يقول رتي قطع يجو كانان عمدة ورين إسابو دلو فيتي أرقم يجو كتاب نكون أهم يجمع كتابة كان كتاب نكون صرفي غيست مهم تهو لفو ما قرأ الصرف من لم يقرأ شافية ابن الحاجب ورا كان جوجرة لو قرأ كون صحيح يكون كلماتك مبالغة لها قباتو وان قارد أكو مسار نحوي خيست ما قرأ النحو من لم يقرأ مغني اللبيب عن كتب العارب لابن هشام الأنصاري أكو مجامع نمني مغني ابن هشام مغني اللبيب عن كتب العربي همبرت نحوي خيست صار نحوي همبرن أكو مجامو صار في خيست اللي نمني شافيا ابن الحاجب همبرتين انقرأين صار فيه انقرأن يجامع كلمان لمانو مبالغة كيس جراتو لكن قوت ما قوت تنقرأن يجو سنتهن بكبر بادمو هنجيني بكبر بادمو صار في الرا نحوي الرأس بكبر بادمو هنجيني يجو أكسيغا كتابني كتابك أنا يروجل قبنو كتابني كوني مهمي تهو بين يجل قبون برباچيسا يجوران كان كاسه ابن الحاجب ابان كتابه كان ابان شافي هذا مكان اسا مكان اساني ابو عمرو عمرو بن ابو عمرو عثمان بن ابي بكر المشهور وبابن الحاجب كانام بكمني كاجيتون لقب ابن اساني جمال الدين جمال العرب وترجمال الادب يتلم بكمني كتابه يروجل كمان بسم الله الرحمن الرحيم رب تمم بالخير يتلنجل كمان كتابه رب تمم بالخير جلال اساني نتلو وكذلك نحن نقول ربي تمم لنا بالخير كتابك انا خير للرب فطمره الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سالني من لا يسعني مضايقته ولا يوافقني مخالفته كان جاني فقد سألني نغافتي جرا نغلغت نغافتي من لا يسعني مخالفته نمني أني سخلفه نام بلن نغافتي نمني كون أين وكته مكان دبن نغاية ولا يوافقني نسخة تنيوني ولا يوافقني في النين نسخة ولا يوافقني تلبل تجرا ولا يوافقني مخالفته فقد سألني من لا يسعني مخالفته ومن لا يسعني مضايقته ولا يوافقني مخالفته جيش نسخة كان التجرة ها الناس جيش لا يناسبني مضايقته مخالفته إذا خلفون كمناسبان أنتان جيش أن ألحق أن ألحق أن لقب سيسر نقافة أسيتي نسخان تيسنتون تأثير على إرائي على جرتوني سالا نيجو من جلقب دي نسخان خطوات يجو نسخان والنداء نسخان برا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبعد قجدت فقد سألني يتجرى سيت بريد دولا من لا يسعني مخالفته ولا يوافقني مضايقته يتجرى ما القافتين أمنقني أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدماتي إعراب خيستي تاتت لقب سيس أنا قافتي ما مقدمة في التسريف مقدمة تسريف خيستي تاتي علمي صرف خيستي تاتي يتجرى على نحوها على نحوها يجول اي على حجمها حجمي سرت يجول حجمي سلككم يسيجو خيسرن قال خيسرن دق ان يجول على نحوها يروج على حجمها يجول ترو مقدري يسيد يجول وني حجمي خيسته قدنا خيست ابن الحاجب رحمه الله وسو كتابه صرف خيسته تكن الفين كتابه نحوي خيستي ألفيتو كتابة مقدمة جيوامي كتابة كان مقدمة كإني جؤون كني مقدمة في مقدمتي في العراب كإني جاجر كن وهي كافية ذوي العرب في معرفة كلام العرب كتابة مكانسة أكنا تيتو مقدمة إني عرابة خيستي نحو خيستي ألفيتو ذو كتابة صرفي دا كان الالفين كتابا سن الالفين كتاب نسوني بريدا كتابا اكا غاريت بريدا كتابا نمتي تورو وفوائد الددا قوتو ارجنان اكو نحو خيزتي كتابا كان تاليفه غوزتي صرفي خيزتي سلا تاليفه نغوتي يعني وني كان فكره كان رفي دنجو سبحان الله يا اخوتي في الله وني كوني بيتني وني قلبي كنا ما خيس ديمخون يو نمتو كورا في الدي وان فائدة صدقاء جارياتي ارقما اما سببا قافي كناتين كتاب نكون ألفا ميكو اكما سيال بخارين سيال بخارين كوني مالين ألفا اكامي تي دنيا رت ارقمو دن دي nama tokkotu imaam al-bukhari dan alima kitaba sila ahaditha sila khisat kitaba kana sila ta'alifa nugotehi jennan wan kanan azmin nijan al-imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala jabatu dan kitabni kitaba kana sila al-bukhari kitaba jami umda ummi yukhaw asli دواوين سنادات هنا ألفون كسيت أرجميجو كلمة خيرية تكتسبير يرتوان كذا رواني فلانو كلمة خيرية تكتسبير يرتون تفتن يجو تفتن إمبر باجيز كلمة كلمة تكتين تاريخ وجدت يجو كلمة تكتين تاريخ وجدت دنديس أكوانين كان رتب خاص بما كتابة كان كتابة نحو خيستي ابن الحاجب ألف كان أرجودان كتابة سلاكم كان تش صرف خيستي لي كتابة تكون ألف تيجون كتابني عمدات هي صرفي غيستي علماؤني إردت إركتغون سببا كلمات كتي تناتين أرقميجو كناف نمني كلمات كتين تاريخ دلقو دن ديسوان تيف تاريخ وجدو دن ديسوان تيف نمني كلمات خيري دا تيسابرا يرتو فرسي تفاچون كبو في الراباس ورقبا جيشو لن أغر سيزا كتابني قاما كتابة تصريفة دورا كألفة مي كتابة ونيتي كتابة ها كافية يعني إن كان كافية ذوي العرب في معرفة كلام العرب كتابة جاء مكنا سنرعان قا كتابة نقافة كتابة مقدمة خيجة كناحو خيستي تيت الأقبسيس يرو جاء مكنا كانت الأقبسي فميك أكا كتابة تكو تي أكبه يجول أكنا قافة مي لكن كتابني نسخة تكتك خيستي ولتي قواميك تاليفة قدام اللي انجرا نسخة برا خيستي مو قدد قدام اللي انجرا كتابني أدد ديشو ناحو خيستي جرا خون مو السرفي غيزتك يا ميجو طيب مقدمة في التسريف على نحو هاجي ومقدمة أكو مثلا تسريف قفو زونتين ومقدمة في الخط ماس مقدمة برا خطي غيزتك قواعد إملاء قواعد كتابة غيزت أكن كتابة غيزتك نحو غيزتك ألف من نحو غيزتك برغيزتك أكن قبسيسو لقبسيسو نقافته نمني وصف إستاسي فإسا دبتي دبرسكون جتشورا كتابني شافيا يجون كعلمي لما كتاب لما في كيس مقدمة لما في كيس ساقفة يجون مقدمة لما في كيس ساقفة مقدمة في التسريف مقدمة في الخط يجون الرقود دان توكو تسريفة خيسة جراء الرقود دان توكو تسريفة خيسة أو كتابني يجون لكن قر آخرتي مقدمة قواعد إملاء خيسة قواعد كتابة خيسة هنگا توكو ورقا لما سدي ورقا لما في كنا خيسة أكا كتاب خنا تقرأ آخراتين ده كم سيسة شو مقدمة خطي راتنا إني عمدان كتابة أصلين كتابة جولين كتابة أغلبنا كتابة مقدمة تسريفة فورة تماجو طيب ولما قلت تقرأ مقدمة خطي في تسريفة مال جمتي أممتي الشافية في علم الخط والتسريف يقول أن بكمتي جوزين فأجبته سائلا وان النجا وان دينني إسا لسافرين أو وادسا إلى ربي خلتها لنتين متضرعا متضرية لنتين أن ينفع بهما كتابنا اللمان كتابنا اللمان ربي أمتا نما إسان برا تفيدو تفيدو هلان ككر أدوتهنين إساف أو واد كما نفع تم بهما يرجون مقدمة تسريفة في خط خيسة جرتنا يجولا ضمير جدي بها كما نفع بأختهما أختي سلمانتين أكما نما فايدتي كان اللي إسان كان لمان اللي ربي نما براتو نما قرأو ها فايدو يجاتين إسافو وارده والله الموفق ربي سبحانه وتعالى الله اسم قفاته نما وفقائجو إيقا كتابني لقعدا أختي كما نفع بأختي ما مقدمة نحو قصة تعتقدنا ربي أمتا فيدي ومن نمني إذا كتاب نكون أرقمه اهتمام العلماء يقول ما قلت كتاب خنا تقرأ عليه شو أغلب من العلماء إذا كتاب خنا شري يقول وفيه يجون بيان يقول ولا تقطع كتاب نكون يرو علماء شري يقول قصة شري جهات يقول كتاب مقدمة والنداء خن يجون مقدمة نحو قصة كام كتاب نكافيا خن شريح جهات مؤول يرو مراسة دولة يجو شريح جهات مؤول شريح قدمت يعمل دبتة ميجو شريح جهات مؤول جهات مؤول ترتكع ميجو كتاب خنا بيانا في مسائل صحيح وقصة تيجو أكو مثلاً شافي اللي نيجا أرقمتي ورون وسما تون ابن الحاجب معاصرات معاصرات الرجل كبي جافسيتي ادو باي باي شري شري قدمتي شو شري غرا يرو مراسه درا شري غرا دي دمي اولين شري قدمتي شو دبته ميجرا طيب اما جا ايغا غنا جي مقدمه دبرسي تعريف صرف التسيل التصريف تعريف التصريف ان كان تند اكو وانا قدامي رتي دبته هوني وني دا مال زياده محققات زياده محققات مال ابان كتابه التصريف يچو مانجل كبي ايغا مقدمه دبرسي التصريف يچو مانجل كبي التصريف خنر محققني فداتي دي تعريف التصريف جلكاتيچ طيب التصريف علمي تصريف هيروج علمي صرفي دا حديني سي دا حديني سامالي لغه مطلق التغيير لغتي مطلق متغير تيج مطلق تغيير تيج ومتك جرجيرو واصطلاحا اصطلاحات مو علم باصول يعرف بها احوال ابنيه الكلم التي ليست باعراب اكن اجل تسئل مي تسريفا يجون علمي فني صرفي يجون حد نساء تعريف نساء علم باصول اصول بيقوله اصول بيقوله اصول قواعد بيقوله يعرف بها قواعد سنن كبيكم مال احوال ابنيه الكلم احوال لابنيه كلمه يجو التي احوال لابنيه كلمه يروج النخن التي احوال لابنيه كلمه سنو ليست باعراب اعرابا كنتهن يجو اعرابا كنتهن مال بجنان اعرابا كنتهن ونجاموف اكنحونا سنقلف يجو يعرف بها احوال امنيه الكلم يوجامي نحوين كان خي سغلو دندغرا اخيره الى الكسول نحوين سلا توسط في اول كلمه تنقلو غرا اخيره الى الكسول نحو اللين علم يعرف بها احوال اواخر الكلم وانتف غرا تكون نحوين كي سغلو دند وانتف التي ليست باعراب تدبل التي ليست باعراب يجو تدبل وكذلك يستحسن اسيتي دبلمون غاري دتا مال التي ليست باعراب ولا بناء بناء نحو لاكس قال نحوين اعراب اعراب قفامت اعراب في مال الرجره بناء اجره مقابل لاعراب مال بناء اجره بناء كلمه مبنيان نحويان اكس قال كناف ولا بناء يجوز دبلون برباكي سال مال بناء ولا التي ليست باعراب رجنه مبنيان فكين من قبل ومن بعد يروج انما كوني تكون كلمات متعلقه ونتن الرات نحو الترات مبنيه كناف وان كناف كنف كاتو بايتو جرا كنبا صرف مال يچو قمنري مباحث وان كنا نحو قيس صرف قيس جرو كنبا صرف مال يچو قمنري التي ليست باعراب ولا بناء يچو تبلون برباجي سال طيب اما احوال امنيه الكلم يروج ونكم احوال لابنيه دا مالي احوال احوال يروج ما يحدث وان ارقم لابنيه الكلم ابنيه كلمات فان ارقم احوال جامع سن مال ري من ادغام وجمع ونسب وتصغير ووقف والتقاء للساكنين كان احوال امنيه يروج احوال يروج ونكنات ابنيا يروج اميوف ابنيا يروج ام جمع بناء جمع بناء وهو عباره عن وضع الكلمه من حركات وسكنات كان يجول كلام اما سيد بتفنا رمال فهم نرين اما مالو بنا احوال ابنيه الكلمه يروج احوال ابنيا كلمات علمي كان بك كما يروج ابنيا كلمات متيج رفهمنا أبنياء كلمة أصنتين أبنياء كلمة أصنتين بناء كلمة أصنتين أحوال بناء كلمات علمي كنام بيك كمان بكا كان أكا غريت تاوبنو فرقي بكا نجيرو ينجول أبنية كلمة يروج أنه جمع بناء وهي وهو وهو عبارة أو وضع الكلمة وضع كلمات أو وزن كلمة عبارة يجو بناء يجون يروج كان جنو كان كان وزو يعرف بها أبنية الكلمة كان جئن أحوال جيجون أحوال جري ما لي بأحوال جري صرفي دان أبنيان كلمة بك كم يجودا أبنيان كلمة صرفي راح دين كم يجودا أحوال سيدا ما لي يجودا تا غاما كا آسو خنا تيجو كنا أبو هالي بريدا وسو جي غاري دا وأسيتي جدا ميجرا وسو كنا جي علم بأصول يعرف بها يعرف بها أبنية الكلم وأحوالها تعريفنا ما لي جنا تعريفه تقوقي ستي بيتني ولا ما العالم قبا بيها قا ولا ما العالم قبا تعريفني مانعته قبا مانعك توم الذي ليس بإعراب ولا بناء النجر ولا بناء تدولون درك ما كان تعريفني مانعته وجو صرف نحوي تورر وغوتو غوتك كيسا باسو يجو طيب قال تكون مو جامعته قبادا جامعته قبا جامع كم ترى ويعرف بأحوال أمنية الكلم يجورا جامع تو كم ترى أمنية كلمة صوت أحوال أمنية تو سامبي كمال وأمنية تو يخ سلوف يجور وأمنية تو يخ سلوف تسيد سلفي سلفي خن أمبي كمال يروج إنه أمنية يوم بي كم وان كان سلم سلفي تنا أمنية يوم بي كم يجورا تا غافر دفاسيتي غافر هو كان أفمال جنرال تعريفني أكا جامع تو مال جو كمنا التصريف علم بأصول يعرف بها يعرف بها أبنية الكلم وأحوالها أصوجئ لكان أصوب جامع جريتو أكلت مكان هو بتو قبلنا وأبنية الاسم أما جاء أبنية تون أوزانا اسمي تي في كفعل دا ايغا تعريف صرف دبته كان بين ستي سنه يجو دانغا انواع الابنيه كما يجو كنا كنا كان وني كو بين القوسين بين معقوفتين كان هون زياده محققه تجاب كون دب كل فوند تي بيو قبنا يتي متر وكتاب رد من يجو وابنيه الاسم ابنيان اسمي دا أبنيان بكلماتي قودما يجولا وصوى كخانا سيني أبنيان بكلماتي قودما أوزان يجولا أوزان اسمي تفي أوزان فعلتي قودما يجولا أوزان اسمي لا أوزان فعلتي قودما لما نرامبو كان لما نرامبو أما قا كان را أوزان اسمي لا هقا ميكتي ديمو دندها أوزان فعلي لاتيس هقا ميكتي بي ديمو دندها لأما قا كان اندبطا مديمو يجو وأبنية الاسمي أوزان اسمي لا وخو أبنيان اسمي لا الأصول صفة أبنياتي الأصول تأصول تاتيجو من غير الأصول دان كان أول تودن دا بيخاقا وانا مدبطو كان أول تودن دا وأمنية الاسم الأصول ثلاثية ثلاثية دا ورباعية رباعية وخماسية بك سدين كانت على حالة سدين كانت قبديجو ثلاثية تاتي أرقمتي أكا فرس بقر فرس بقر حجر شجر أكيد شودا ورباعية رباعيات هات اللي أرقمتي رباعية يروج إنه كلمة عارفي أفريقية يرتوي شودا أكمله كلمة ميزان نسيدا يخوزين نسي عارفي أفريقية يرتوي شو ميكا سنا كمله أك جعفر يشودا جعفر فعل الوزن نسايته جعفر فعل كمسني درهم يرو ينوكو نندينو رباعية دا ميميزة جعفر درهم يرو ينو رباعية دا يجو لخون وخماسية كماساني خماسية تا يرقم يجو دا وزنين اسمي دا خماسية تا يرقم اكفاكين يكا سفر جل جيجو دا اكا سفر جل جيجو تي جمحرش جحمرش اكيجو دي سفر جل جحمرش عارفي ميك جح ماريش عارفي شاني مين عارفي شاني يجو اسمين اصولا اصلي لان كان بيران دبرو يجو صداف صدير راخي هنگا شاني تي ديما يجو asli wadi'a khaysatti hagan akta kwa'amef yechu. Mazidan ammo ziyada dan haga torbati diyemu dan deyechu. Ismin ziyada dan sudasiyya subayya turati da balama yechu. Sudasiyti argama subayiti argama yechu. Wa amniyatu al-fi'li amniyan fi'li da ammo thulathiyyatu wa ruba'iyya faqat. Thulathiyya fi ruba'iyya kofa yechu. Kumasiyyan kenyev yechu da wani usulan yechu usulan. Wa amniyatu al-fi'li al-usul yechu nilati da balamun barbachisa. Abniyan ismi dakha asli dan usulan jechula. Usulan harfi afurbiran dabartu jechula. Harfi afurbiran dabartu. Sulatiyya, rubaiyya, sulatiyya gafa yunaka nasara, kharaja, alima, akechuti, rubaiyya gafa yunaka dahraja, ba'athara, akechuti, fa'alala. Wazili nisayich, wazin rubaiyla. Wan ismi dafu, fi'li dafu ninkenye, kumasinkenye, jechula asli khisati. Ziyada dalan mu hanga jihad diema. Je ziyada dalan hanga jihad diema. Ziyada dalan hanga jihad diema. Tayyib. Kananga amma malif is fi'li ismi la ka godanila. Amma ismin asliti hanga shanid diema. Asli lan jechu usulan. Ziyada dalan hanga turbat diema. Fi'li nam mu usulan hanga afuri diema. Ziyada dalan hanga jahadi me chu jahbiran dabu malif fi'li ismi da gad goda yo ya me kuma ero bra chund duran dubata turetti ismi fi'lin thiqala qaba maana thaqila chu maana khisati thaqila li'annahu yadullu ala al-hadathi wa az-zamani wa bittali ala al-fa'il thiqala qaba chu maana khisati ismi yoro jenu da ta takalat ka je ismi da ta takqofara ta je zamani fi kaysan qabu fa'ilan malin qabu da ta qofara ta je chechu فعلين مو حدثا في زمان في فاعلها في وانت درتك جلجة وانت هف ثقلق أبا ثقلق أبا وانت هف ثقل إثاكون أكا يو لفظي في ذني لفظي كماسي أسوخاياني في ثقل لفظي تفي كمعنى ولدتك أبو ترقم وانت هف روب أكا ونين إذا نرقم نقول أن جيتو خماسي نكاسي لدن خماسي برنجين نقول أن يجو kanaw ruba'u ma kanaw ismiratti qiyasulan argatechu ismiratti qiyasulan argate male ruba'u ma u gafa khani fim baye nechu baba to qofa khani f baba to qofa echu baye wa yu'abbaru amma gasitti mizana sarfi da mizani sarfi malakati himu da fechu kana amma ka faqara du wana ngeset mizani sarfi da malakati wazni sarfi yurujunu almizanu sarfi ma huwa jechura يجود أما ونين الرأسو الأديم ويعبر عنها أبنياتنا الرسمية أبنية سواء كانت أبنية سواء كانت أبنية للاسم أو للفعل أبنياتنا تعبيرا يقول أما مال بالفاء والعين واللام عين في فاء في عين في لام الآن تعبيرا يقول أما مال جنة اسم من خيستي فعالة الاسم ينوس وان فعالة ين فكين في اسمي ثلاثي يخوف وان رباعي خيستي يجول فعلي رباعي خيستي فكين فكا نصارى يرو ينو نصارى يرو ينو خراج يرو ينو علم يرو ينو مالي را تعبير قول نعبر عنه بالفاء والعين واللام حرفي سدين كناتو ميزانة حرفي سدين كناتو ميزانة فكايا مي يجول اكا اسلتي يجول اكا اسلتي حرفي سدين كنا طيب وما زاد اما فكين شجر وزن سامالي يوجن شجر يوري انه فعل جيتورا وما زاد مو وانس ني قلتي اما كوني اكو ثلاثي تيغا بالفاء والعين واللام يوري انه ثلاثي دهوني وما زاد وان دبل مو بلام ثانيه نعبر عنه بلام ثانيه لام لما فاتر تعبيره غونيتورا فكين فانك جعفر اكد احرج فعل الجنه فعل لامي لما فدا في النافيه لامي لما ف في الناف وانا مو ثاني قلتي ربايو وانتيو هوني اسمي خست في لي خست ارقم اسمي خست ماليدا نعبر عنه بلام ثالثه لامي سدفدا في الناف لامي سدفدا في الناف يجو اكمالتسن فعلل اكجوت فعلل اكسفرجل سفرجلي خلينا تعبير اقول ايو جنني يوجي أمي فعلل جنان جيتشون فعلل لامي سدفر في النافي يجو لامي ميجا توكسي كلمات انا كنت لامي سدي لامي لما درا والكيسه تي دغام قدمت اصلي ساتو فعال فعال لل فعال لل ترى لامي لما فعل لامي توكو فعل لما فاكس قلتي مشدده قدمت فعال لل جدمايك ويعبر تعبيره قدام امو عن الزائد بلفظه وان دبلمه كلمه وني كيستي تشود كلمه كيستي واني دبلمه موزونه كيستي واني دبلمه ميزان كيستي يعبر عنه بلفظي لفظي إساءت إرها تعبيره غونا أكما ميزان كيستي لفظه مساسا قرسيم نيجو لفظه مساسا كينيا يجو لفظه مساسا كينيا فكينيا أكرامة ثلاثين إساء مالي كارما يجو ثلاثين إساء كارما يجو كارما كارما كمي تعبيره راغوني فعولة ينان مي فعولة ينان طيب يو بابا افعل باف نيو اما فكيني خرج يرو نيو ليكس واخرج ينا خرج يرو ينو فعل يجر ان تعبير الرغون مال نعبر عنه بالفاء والعين واللام طيب اخرج يوجن اكرم يوجن اكم التعبير رغون نعبر عن الزائد بلفظه زائده لفظ ساعه ميزان خيسه اغرسيف نيجو لفظ مساس سنين تعبير رغون لفظ مساس ميزان خيسه كنيف يجو اكم يسنيغا أخرج أفعل حمزة ذات مؤسيت ميزان خيسة أقر سيبنا جو ذات مؤسيت ميزان خيسة كينيا جو أكرم أفعل أخرج أفعل أكو مثلا قاتل يوجام قاتل ساعد يرجام أكم جنة ميزان خيسة فعل نعبر عن الألف بلفظها أكما قافي سي ميزان خيس يرتو خنتي وكلمة موزونة خيس يرتو خن ميزان خيس تلي أقسم تي أقرب سيمنا جو لفظي سي مؤلفنا يجود وان العبرون هنكم نجود نتي لامي عفائي في عيني في لامي وان تعبير الرقون وان كلمة أصلي تاتي مالي كلمة قوية خيس رفتي ذات ميسيلتي أقرب سيمنا يجود وان نقون يجود وان براتي نرى تعبيرا نقون يجود كان الرامو وان استثناء قول مجرة وان استثناء قول مجرة واني استثناء الرغود امو وانا كمي الا المبدل الا المبدل من تاء الافتعال حرف تاء افتعال الر ابدال غود ممليه حرف تاء ابدال افتعال الر ابدال غود ممليه وان تاء افتعال الر ابدال غود امو بلين عند برسني جرا كتاب بوان مجموعه صرف الادر وان كيستي فكينف صلح كان يو بابا افتعلا بابني قراني اكم جنة اصطلح جنة ميري اصطلح جنة اصلين اصطلح مالي اصطلح يجولا اصطلح يجولا اما هل اما اصطلح على وزن افتعلا اغتي سنبودة قرم دي بيري قرى تائن توني غرطا ايدي بي اودان اف اس طلاحات ايجو اس طلاحات اكم قون هل نعبر عنه بالتاء او نعبر عنه بالطاء بك كان عمدو بيني بيغاقا كان اف الا المبدل وذا مو الا المبدل من تاء الافتعال ايجو ابان كتابة شافي على ابن الحاجب رحمه الله الا المبدل من تاء الافتعال فانه بالتاء يعبر عنه بالتاء حرف يقول يا اخي سر في جلاء حرف يقول يا اخي سر في سنين تعبيرا غونو يجود تاء ما تاء درا اصلي ميزان خيس يرتو تاء اسلا درا ميزان رد بلم تسنين تعبيرا غونو مالي طائرا تعبيرا غونو وقص على ذلك ازدجر يروج النس ازدجر هل نقول فكين في افتعل هذا يتمر افتعلا خيستي هل نقول في الميزان افتعلا افتعلا او افتعلا ذهب المصنف الى انه يقال يعبر عنه بالتاء افتعلا نقول افتعلا لا افتعلا طيب اكو مثلا ازدجر يروج انه اللي ازدجر هل نقول افدعلا او افتعلا كما يقول المؤلف رحمه الله نقول افتعل دالي غيا خيسر افتتنا في النويجور دالي تايرا بكبوته ابدال ولم ترفتتنا ميزانا خزتنا غرسي نوجو تاو مدران اصلي كلمراتي دا ولم تزن ثاني وني غوني غرسي نايجور ميزانا خزتي غرسي نايجور لكن كوني هذا ما ذهب اليه المؤلف ابن الحاجب رحمه الله وذهب بعض العلماء الى انه يعبر عن الكلمه بالواقع وهو مجرور ومجرون لا تعبير غونا وان برا تاسلتين ديبس نيتو تايتين ديبنو وهو مجرون الى تعبير غونا جان اكاميريسون اما فكينيا فوزينين اصطلح ماريوس انجان وري سمال جاري اف طاع على يعني يعبرون عنه بالطاع وان كلمه غيس يقول ديفني وان برا مال بربانادا ابدال غدم ابدال غدم ميزان الله وججيرجيرمو قبادا ميزان الله وججيرجيرمو قباجان اكو مثلا اذا جرى غيست الله اذا جرى كم تعوجون ميزان كم كنتابيو جامي اف دعى على جنايتون اف دعى على جنا ورجو جرى لكن كثير مشهور تاي اكوما بان شافي هذا جوهنا تاي افتعالتين الى تعبير غرو رايجو هنا مستثنى متكفر مستثنى لما فادا والا المكرر ما ليجو وان للالحاق والا المكرر للالحاق وان الحاق افتكرار قدم ما ليجو وان الحاق افتكرار قدم موس يعبر عنه بما تقدمه يعبر عنه بما تقدمه واني صدر دبرين الى تعبير غونا واني صدر دبرين الى تعبير غونا يجو وان سلا زائده واني دف الحاق ابن حسن لفظي ساعه اغرسيف نجو لفظي ساعه في نجو لفظي ساعه في ن هنا اغرسيف نجو وان اصلي كلمه خيس يروني الى تعبير غونا يجو طيب فكني ساكبي فكنيسا قردد جتولا قردد يمكن ملحقه جعفر انت ملحقه غروداف دالي تكا ابتدابلا اخر رتيتولا دالي اخر رد بلمتوني ما لفرفته تكرار جون الحق برفته الحق فوان دفته ديرقمان وهما سلا كلمه كيس جروسني وهما سلا كلمه اصلي كلمه كيس جرور تعبيره غونني اسرائيل تعبيره غونني يجو فكينا قردد على وزن فعل الجن مال على وزن فعل على وزن فعل الجن على وزن فعل الجن يجو على وزن ايش فعل الجن يجو مال في ينال تكرار ايساتو الحق قبل في وانتف تكرار ايساتو الحق قبل في وانتف يجو وكذلك في الفعل فعل يخيست الله جلبابا يجلبب ويجوجر جلبابا يجلبب ويجوجر جلبابا انكني باين لما فاتن اصل فعل لا جلبا لا ثلاثي لا باين لما فاتن دبلا باين لما فا مالف دبلا الحق قف دبلا مالتي الحق قدودو كلماتنا مالتي تقف سيسودا رباعي دحرجت بابا دحرجت الحق قدودو دحرجت الحق قدودو باين تكدبلا نججو باين دبلا تتوني وهما سلا باي دراره تعبيره قدامني يصير تعبيره قدامان جوجا لامو مبراد بلاف ماله والنساء ذات ساتين تعبير الرانغونو في ميزان خيزتي فكينف وزنين جلبابا ماليون انجان فعل لجن ماله فعل بنجنوجو فعل بهنجنوجو او لغيره اتون الحاق واني تكرار قدمو الحاق قفا فدون تي وان براتي واني قدمو دندا وان براتي تكرار قدمو دندا واني تكرار قدمو توكو يجو كتضعيف تضعيف فكينف تضعيف تكرار قدمو دندا يجو واني توكو واني تضعيف تكرار قدميس يعبر عنه بما تقدمه وهم يسدروا دبرين الى تعبير قدم يجو لا بلفظي لفظي ساتني ميتي يجو لفظي ساتني ميتي وهو ما إيسا دولا دبريني إرى تعبيره قد ما يجو سوني فكين يسا كاميري أما أكا إعشو الشابة يروجن ايه شو شابا يرو جنو شينين تكمال في دبلمتي تضعيف في دبلمتي تضعيف في دبلمتي تضعيف هيك كلمه مكرره تكون حرف مكرره وانت هيف ميزان خيستيس شيني لما فات دبلمتي انا عيني را تعبيره غونيت هو مسلح شيني دراتي رجيني درا شيني درا را تعبيره غونن شيني لما فرات شيني لما فات را تعبيره غونن جيتو اكاميزون ميزان خيستي مال جن اف اف او على جنيتو اف او على جن مالي اف او شالا جنيتو اف او شالا جن اف او شالا جنيتو هجنو مال جنري مالي فكن يتيون جامي كلمان تضعيفف حرفين تعرفين لما فادا شين لما فادا تضعيفف تكرار قدامي يجو او لغيري كجو كنا كانت العالم قباچو طيب اكو مثلا واني كان فكاتو مالي واني كان فكاتو فكيني في بابا فريحة كان بابا تفعيل التيوبة افني اكام جنان فرح جنة فرح فرح تا انت كمكرر يجو اصلي كلمة كيسة تجرتورة دبلا تكرارة تكرارة تاتي جرت رأين تاقوني انت كيشو دبلا متجر تيشو تضيفة قول متجر ترأين اسي تيشو تاقي رأين برات الرد دبلا مودان ميزانة كيسة اللي عينو مان اكما رأي دوران اصلي كلمة كيسة يرتور عين تعبيره قونوتي لا إل رأي قويا كيسة رفتتناز عين الان تعبير الراغو نجو كم جنري ميزان خيست فعلا جنجو فعلا وقس على ذلك خرج طيب قبل فإنه بما تقدمه وهم سلا كلمة خيست إسدور دبريني إرى تعبير قرما آيجو قافة فإنه إلا المبدل من تاء الافتعال فإنه بالتاي وإلا المكرر للإلحاق أو لغيره جيمي فإنه بما تقدمه يجو وان الحاق افتكرار قدام يوكو تضعيف كتكرار قدام وهم ايسا دورا دبرين الى تعبير قدام يجو وهم دورا الاسلي ميزان خيس جيرو يجو وهم دورا الاسلي كلمة خيس جيرون الى تعبير قدام وهم اسلي كلمة خيس دورا وان جيرون تعبير قدامين الى تعبير قدام يجو وان كان اصوته اللي يجو وان كان من حروف الزيادة حروف الزيادة اللي اصوته يجو مالف اسي تعرفي زيادة راته اما فكين يوم نمتو كتوكو حرفي زيادة الراوان تيتوكو وصو تكرارف الحاقة في الحاقة فصو تكرارف قد ملي دايو خو تضيعف فصو تكرارف قد ملي حرفي زيادة الراي اني يسينو عبر عنه بلفظه يجو لدن دا نمتو كتوكو يجو لا اكاسيمتي اكاسيمتي وصو حرفي زيادة الرا اللي تايدو حروف الزيادة دا حروف زيادة ميكو قداني حروف زيادة حروف زيادة قدنان سنرا اللي اسوته يجو واني الحاقة فتكرارف قد ملي واني يوكو تضعيف تكرار قدامسون وصو حروف الزيادة اللي تهي نعبر عنه بما تقدمه لا بلفظه يجو إلا بثبت إلا بثبت دليلا ما لا يجو دليلا واني خون دليل الحاق في ميتي يوكو تضعيف اتفتانيتي ميتي يجو لان دليل كان يوزن ثبت ما لا يجو لغا إلا بثبت يجون يو دليلا وان يكون الحاق في متي يوكو تضعيف في متي يجون يو ثبت ما ليجو دليلا رقا لن يجو ما عرف رقا ما عرف برباتي سهون كل ما رقا برباتي سه وان رقا برباتي سه رقا ما عرف برباتي سه أصلين يجون وان تكرار قول مخيصتي تكرار تضعيفني رافد أميتي اتفد أميتي يجون أصلين يجون اصلي وان تكرار قول مخيستي مال در رافدما تضعيف فدما تضعيف در رافدما يجو اصلي غن را مال تو مكاسو قبره اكنمتي يچ دليلن قوم نو سونتهن يچ دليلن قوم نو سونتهن دليلا در راكو قوم نايچو هنگدو فيو زيادات نرا ونخوني تكرار اكنمتي قدميتو ما اسان وان براتي اكنمتي دبلنيتو ما تكراري تضيعين ارغم مالي اتيادني تيميت يجو وان نورغاس دليل اللي هنقد فوتي نوتو نعبر عنه بلفظ يجو صار في زياده الرا اللي تيجو نعبر عنه بما تقدمه لا بلفظ يجو amma wani tokko tokko beeytane ka itti osoo yaadin ta'u tokko jira beeka ka otoo itti yaadin ta'u tokko jira akkuma san takraarriinis harfiin kararamuun jechuudha itti yaadanii osoon tahin osoo itti yaadne fa argamuu danda'a jechuudha amma fakkeenyaaf ka fa'aala jechuu keessa jiru kana karraha yeroo jennu kana yookaan karraja yeroo jennu farraha yeroo jennu xawwafa yeroo jennu itti yaadneeti takraarri kun jechuudha takraarri kun itti yaadameeti akkuma san jalbaba yeroo jennullee takraarri itti yaadameeti baay'ee lammaffaa kana ka finne itti yaadameeti barbaanneeti laakiin gaafa tokko tokko osoo hin barbaadin muwaafaqaaf ittifaaqumaan akkanumatti tadcifne ka argamuu jira jechuudha suni akkuma fuulduraaf dhufutti gaa fuulduraaf inshaallah bal'inaan dhufuu ta'a kun egaa. Waan akkami ka osoo itti yaadamiin yookaan takraarri tadhiifni osoo itti fedhamiin ka kalima harfiin takraara ta'e waan akkami fuulduraaf dhufe inshaallah. Tayyib. Wa min thamma sanumaafu jechuudha gaa. Waan ilhaaqaaf ta'e yookaan takraara godhame yookaan tadhiif akka waan takraara godhame. نعبر عنه بلفظه وان جاء ميفو نعبر عنه بما تقدمه او بما تقدمه وان جاء ميفو يجرغا نعبر عنه بما تقدمه وان جاء ميفو كان حلتيت فعلي لا تيجو ميزان نسايجو حلتيت تعبير كم ميزان كم كيسف يوسين جرن فعليل جنة يجو فعليل bilaameyni laamii lamaan jechuudha maaliif jennaan ta'iin lammaffaadha takka wanniif argamte maaliif ilhaaqaf argamte kalimaan xiltiit jechuu kun maal jaaniin haphe yookoo afaan arabitti samqi yaaniin samqi jedhaniin asliin kalimaadha ilhaaqa wanniitti ilhaaqa godhamte indiil jechuutti ilhaaqa godhamte kalimaa qindiil ilhaaqaf waan ta'eef ta'iin tun ilhaaqaf waan dhufteef bimaa taqaddama hudhan irraa taabiira goonee maal jennaarree ficiliil jenna jechuudha laa ficiliit jechuudha miti ficiliitin kun argamumaa wajjin ni jira kalaama arabaa keessa ficiliitin jira akka miree ifriit yeroo jennu akkam irraa taabiira goona ficiliit jechuudha ifriit yeroo jedhamu miizaan isaa maali عفريت يجو ميزاني كان كايماف سلا اوسما كونجروتو يجو لا نجرا كلمة خيس وننجرا فعلي تنجرا مالف حلتيتي كان فعليتي مالف انجينين لا مالف جنان كلماتنا اتو مالف بلوفتي كلماتنا اتو الحاق بلوفتي وان تهيف نعبر عنه بما تقدمه لا بلفظه جيجو لا تيجا سنيني فعلي الجيجو دان دينيا فعليتي ميت يجو وسحنون سحنون نمو وسحنون وعثنون فعلولا خنافو سحنون في عثنون فعلولت هيجو فعلولت لا فعلونا دامتي أما السحنون كان نوني لما كسيرا مضاعف يجونا تاكا اتون تضعيفا كيس جرا اكام جنره ميزانا خانا اكام كينيف نونين تاكا زائدادا نونين لما فادا زائدادا ويا خيسا كلمة رت ارغمت عثنون يرو ينو لي اكاسما اكام التعبير الرهقون نونيتان هل فعلون جنن نونيتان نعبر عنه بلفظها نعبر عنه عنها بلفظها دمو يخوان أصلي كلمة خيس جنون را تعبيره قونا وان أصلي كلمة نوني دروان أصلي كلمة خيس جرتون را تعبيره قونا را تعبيره قونا لا وان أصلي كلمة خيس جرتون را تعبيره قونا يجو أكم جنره فعلول جنن مالي فعلون جنن ويجو فعلول جنن مالي فعلون جنن ويجو سحنون يروج أمو سحنون نسخان تكاتك تا سحنون جتو جرا تاكوا نسخة سرطة لالي أرقنو خانا نسخان برام مو حسنون تجتجر حسنون حسنون جنوس سحنون جنوس دوكما حسنون سحنون جنوس وعثنون كذلك كمساني فعلول جنمالي فعلوني ميتيجو لذلك لذلك للمذكور من أن المكرر يعبر عنه بما تقدمه وانجامي ساني فيجو ولعدمه لما فا أرقموا أبو إساتي فيجو لقى ولعدمه انجروه يجو فعلون انجروه يجو كلام عربا خيس فعلون انجروه يجو واني كانت ميزاني كامو فانجروه يجو كلام عربا خيس طيب سنوان تهفدر كمان سحنون ويخو حسنون عثنون يخو حسنون جنوس ميزاني سافو علول توقبانا وسحنون وسحنون إن صح أسي أما بكي وكان لا لك قررت بنا وسحنون إن صح الفتح فتح يوغا سيئة وطاته ما لف جنان والأسر فيه الضم ضم السين أسلي نسخي ست مالي سين ضماته سحنوني أكما عثنون جيتو لا حسنون جنسان يجو سحنون جنسيني فتح قولوا لإنسح الفتح فتح يوغا كفيات ويوتا سيئت يوغا أرقم وطاعت أرقم ليه يجو لك سيانتاني وجدو كلاما كيسا جرى يجو لك دبي كيسا جرى دبيتو كيسا جرى ففعلون ففعلون جنما ليه فعلون الجنو فعلون فعلون جنما ليه فعلون جن ملئ فعلون جن ويجو مالف جن إلى أسير راجل كبي أما وني قابي تاني أسير راجل كبي يجون إلا بثبات كجوكنا دليلا كمنا وني دليلا كمنا كأسلين نورين تكرارا قد أمون جتوكا نورين تكرارا قد أمون تدعفني تنبر بادم نيه كجع مسين إلا بثبات جن إلى وإن كان من حروف الزيادة إلا بثبات جبر أسيقا أما دليلا جرى يجو أسيتي دليل أصلي سنرى نقاس الجريج وصحنوني خيزكتي دليل سمع لكته نلال لغا سلام منون مكررة قاسد مكررة تدعيفة قد امتجر تدعيف نقول اتهاد ميتي ميتي يجو لغا دليل الجريج كنرتي دليل جرو مالي أكته نلال لغا طيب وصحنون سلام عروفني صحنون جنة جرى وصحنون انسح الفتح ففعلون لا فعلون كحمدون كحمدون جتشو هنا دليل تكفى حمدون يروجن هنا حمدون يروجن وهو مختص بالعلم علم أفخاسلة تون مقا علم إني مقا وهيتي مقا نملي حمدون جتشو اللي مقا نملي كانت رفا كانت رفو دندا طيب تكفى ونكون علم أفخاسلة حمدون تلا فجرة حمدون دليل حمدون جتشو كل فجرات حمدون جرات سحنون أكا ونين إساخون جيتشو لغا لا دليل بكا غنامت عفوا أكا حمدون جيتشو سحنون جيتشو أكا حمدون حمدون إخنا مالي را تعبيره غونا فعلون جيتشو را تعبيره غونا هو مختص بالعلم على مخيصة رفيتشو ونين حمدون كجنخون وزنين كوني على مخيصة تكايميتشو حمدون في واني خنفكاتو كبرابا يتجراتشو دندا لندور فعلون دليل كلمانتني دليل كلمانتن سحنون يروج النغنا نون لما فعلت ابن الرامفد امني اكرمت اتفاقا دفته جچورا تور نوجل چتو وين نوجل چمال يوجا ميل ندور فعلول فعلول النادر جچورا لغه عربه خيست كلمان وزن هذا دفت نادر جچو نادر جچو والنادر كالمعدوم نادر كمعدومه وان جريت يچو لا يحمل عليه إرتي وني تكو وني برا رخ رتي حملة مجد رتي حملة مجد تحميل وني برا رتي نقول مجد طيب وهو سعفوك فقط كلمة كتي تناتو وزين خرتي لفجان كلمة كتي سعفوك ينو تنا كلمة كتي سعفوك ينو تناتو وزين خرتي لفجان وزني فعلوا كان كلمانتك وزنين كلمانتك رتب الزلمتو هنجروا يا جورا بر ورين ماتو وزن ما انتو كچو كنو هنجروا وزن ما انتو كچو كنو هنجروا صعفو قيرو جنو كلمه عجمي كلمه عجميه ورجوت جراه كلمه عجميه ورجوت جرا كلمه عجميه دا اجا كانته انو ماتو وزنين فعلوا هنجروا يا جورا تابيتني نادر قدون تهين كنرتي او قديم نو تاتي هنجروا يا جورا كلمه عجميه راو كجنو تاتي وخرنوب ضعيف اكمتي لندور فعلو الجامع سعفوغن لغا نعم فعلو الرجرة خرنوبي ومال جتنين إلا خرنوب مال جتنين إلا خرنوبي وزني فعلو الرجرة ونجرو وزني فعلو الرجرة طيب إيقا كانته مال نادرة وزني كوني خرنوبي لنجرة كوني خرنوبي وزني فعلو الرجرة كلمان برا لنجرة يو جامع ضعيف جيتوني رادي بساخن نيتو ضعيف كوني ضعيف هاي يتو خرنوبين مالف ضعيف جامع ضعيف يتو كلامك كيسا جريتو وطن والضعيف ضعيف ما فيه الكلام ما في ثبوت كلام وان ثبوت اساكيت كلام نجرو حاسو دوبين جرو يچو ثبوت ني ثبت مو كلمانتوني ثابت مو ثابت امتي يچو خست كلام اجرا ارغمت مو ارغم ني خيستو يچو طيب ايوا وسمنون وسمنانو سمنان نمو فعلان سمنان فعلان إلى سمنان فعلان إلى أما ستي وني بيهو قام نوني توكو كنادرة جامو في كضعيفة جامو في مال شاذ جامو فرق نساني مال يو جامي مال شاذ جيني ضعيفة جامو جنان أستي خبيهو قام نو نادرة يو وني جامو توكو هو الشيء الذي قل وجوده له قل وجوده له وني شاذ تو توكو هو الذي على خلاف القياس وهو الشيء الذي على خلاف القياس واني ضعيفه جامو توكو مالي ضعيفه واني جامو ما في ثبوت كلام جچولتا وسمنان مو اسم غير منصرف اسم غير منصرف مالف غير منصرف تيو جامي وهو ماء لبني ربيعه وهو ماء لبني ربيعة غير منصرف للتعريف والألف والنون على ما في على مجم ما في نوني في نوني في ألف تتا والنرى تسريف الرأسي لورك طيب وسمنون سمنون نمو فعلان لا وسمنان عفوا وسمنان سمنان جتشون فعلان ميزان فعلان خينيف نوني تنا وصوم مكرر اللي تاتيكو لغا وصوم مكرر اللي كتاتو تاتيكو نعبر عنها بلفظها ميزانة خيستيكو فعلان جنان جيكو فعلان مالي فعلان جامي خزعال انجيرا هنوي خزعال جيكو انجير تي كلمان دوني ميزة دير كمان كلمان خزعال جيكو لا توني كلمان خزعال جيكو توني ميزان اسيما لفعلال جيكو ميزان سيدا فعلى الجيش إذا كانت هي سمنان إن تضعيف ونين سيدا رفت جامه نون سيدا تضعيف اتفاد أمي جامه مالي فعلى الانجيني لا جنان مال جدي بيسا وان كان مال تري وخزعال نادر خزعال نادر والنادر كالمعدوم لا يحمل عليه جيش لا تاقى أما خونيس دي بيسا مالي جنان كلمة اتفاقا نون تكررمون سمناني خيست تيش لغا دليل الجرا دليل جرات وزن فعل الجنتون جرات شو ابولا اي وزن كن جامول فين جراتني مالف تكراري برباك تكراري كوني تكراري تون تضيفني تفدميتي ميتيه شو دغا طيب وبطنان بطنان نمو بطنان فعلان جنان جچولا فعلان نعبر بالنون الثانيه بلفظها نعبر عن النون الثانية بلفظها وإن كانت مكررة وصوم مكررة اللي تاتيجو دليلة قمنا بك كانت تيجو دليل أصل لنقاس الجيرة تدليل لك اتن في الأمين دليل لك اتن في الأمين تدليل لك اتن في الأمين دليل قمنا وانتف سنيفو فعلان جنمالي فعلال جنويتو وقرطاس ضعيف قرطاس يروج أمخانا قرطاس يروج مخنا ميزان يسمالي فعلالي متيري كنرتي قيافنه كنرتي حملي غرودان بطناني غنا فعلال مان جنين جنان ديبي سمال كنري ضعيف جي ضعيف جي قرطاس نعم والمشهور قرطاس المشهور قرطاس جتو دمالي بكسر بكسر بكسر القاف دمالي لا بضمها مشهور نكزي قران خيستي قرطاس الجرامي سنيف قرطاس يجون قرطاس يجون ضعيف يجون في ثبوتي كلام يجون في ثبوتي كلام ثبات منثبن خيست كلام الجراج وان كلام كيس يروتو كوتر كرت وان تو حملي قول نتا انته ما انه دليل لما فدا ما انه نقيض ظهران نقيض ظهران ته وجنجه نقيض ظهران ظهران بلا شك ظهران بلا شك شكيت كملت ظهران جتو كلمان ظهراني تون ميزان سيدا فعلان جتو فعلان جتو ميزان سيدا جتو نعبر عن النون لانها زائده نعبر عن النون بلفظها ميزان خذت فعلان جنان طيب بطنان اكما سند كمان قانون نون لما فاتس بطنان خذت نعبر عنها بلفظها يتوته فعلان جنان يجو دليل لماف دليل لماف دليل توقف فدا وان رت حملي يكون ابو دف وصوف فعلال كجن تاتي فعلال وصوك جن تاتي كلمان توني حرفين كوني تضعيف تضعيف تفيد امي دليل وان دليل وان كان مالي دا يونون جان بطنان كان تضعيف تفيد امي يوكا جاء متاتي اسلين واني رت حمل مجراتك ابطري واني رتي حمل متوك جراچو قبطو رنجروغا قرطاسين ضعيفه ينجر واني رتي حمل مجراچو قبطو اكاسو تو فولا فولال جچودف واني رتي حمل منجرو توكفا دليل توكفا كان اني لما فادا نون انتني دليل لما فا يچو نون انتني تديمني رامفد امني نون لما فا كان تكرار نون لما فا كان راتديفنيهم فد امني جچورتي واني نوقجر في دليل لما فادا بطنانن كون نقيضه ظهران تهو دايت ظهراني خيست نونين جرتتون زائدات واني ما مالف جنان تعبير تون نعبر عنها بلفظها ونقول فعلان توم بكم عليكم مثلا يدير كمان والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره يعني بطنان فعلان جنان ايت دليل الامان كانان نونين تون يجو نونين بطناني كيسي يرتوتون تدعيف فوضون تين اتفاقو من أرغمتي جيجو هبانا يجو كان فكاتا غا درسين كي نخرى سمرت العبتا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.